انا ماشي ونورك قدامي وكلامك نوري في ايامي. انا ماشي ونورك قدامي وكلامك نوري في ايامي. ابليس ان كان يتحداني راح ادوب صب دم اللي فداني. ابليس ان كان يتحداني راح ادوب صب دم اللي فداني. انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي وحبك يا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي مدام انت معايا والهدف هو واضح جوايا. انا ماشي مدام انت معايا والهدف هو واضح جوايا. في طريقي براجع خطواتي وبتابع صوتك في حياتي. في طريقي براجع خطواتي وبتابع صوتك في حياتي. انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي ودايس على الم وصليبك فوقي صباح علم. انا ماشي ودايس على الم وصليبك صباح عالمي. في طريق انا لازم اتألم توهبني الامك اتعلم. في طريق انا لازم اتألم توهبني الامك اتعلم. انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي وصوتك عزاني وبحبك يا يسوع املاني. انا ماشي وصوتك عزاني وبحبك يا يسوع املاني. تسبيحك يعلى في مشواري وهتافك يحلالي في داري. تسبيحك يعلى في مشواري وهتافك يحلالي في داري. انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي مسافر يا هناي وهسيب العالم ده وراي. انا ماشي مسافر يا هناي وهسيب العالم ده وراي. اليوم الرايح مش راجع برية ومليانة مواجع. اليوم الرايح مش راجع برية ومليانة مواجع. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. يا رب يا اللي عرفتني النهاردة في حمستك انك الوحيد اللي تنفع تغفر لي خطيتي لما تصالحني مع الآب.